والسعة والغنى تسمى طولا. فلان من ذي الطول يعني من الناس الغلاة اللي معاهم فضول أموال. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن أصحاب الأموال واستأذن أصحاب السعة في العيش. استأذنك أولو الطول منهم، وقيل أولو الطول الكبراء والرؤساء المنظور إليهم، أولو الطول كانوا الناس يعني تعرف الأقداس العالية يعني العليم في الغنى والرئاسة فهؤلاء يسمون أولو الطول. استأذنك أولو الطول فمع ما له من الغنى ومع ما له من السعة وما له من العظمة والرئاسة يستأذن. وهؤلاء يخصوا بالذكر، وإن كان اعتذار من اعتذر منهم فقيرا أو غنيا من الرؤساء أو من الضعفاء مذموم، ولكن المذمة في حق الغني ذي السعة أعظم. ما عندكش عذر. طب يمكن التاني ما عنده ما ينفقه في سبيل الله، ما عنده، لعله من هؤلاء المنافقين. طب وانت يا ذا السعة ويا ذا الطول والغنى والأبهة ايه اللي يمنعك عن الإيمان والجهاد؟ وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا. ذرنا يعني تركنا. ذرنا نكن مع القاعدين، والقاعدين يعني المتخلفين عن الغزو، المتخلفين عن الغزو. طب ومين يتخلف عن الغزو؟ الضعفاء والمرضى والزمنة، أصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب، هم دول اللي تخلفوا عن الغزو. فقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، خلينا إحنا مع الناس اللي قاعدة. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. الخوالف جمع خالف أي المتخلف، والخوالف النساء التي يخلفن الرجال في القعود في البيوت، جمع خالفة خوالف، جمع خالفة خوالف. يبقى خلينا قاعدين مع النسوان. هو معنى كده رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. ما قالوا ذرنا نكن مع القاعدين يقصدوا المعذورين أصحاب الأعذار من المرضى ونحوهم. فرب العزة سبحانه وتعالى يسفههم ويوبخهم أشد توبيخ، يقول رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، عايزين يقعدوا مع النسوان. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. فالخوالف جمع خالفة، المرأة اللي تخلفت أي خلفت زوجها، الزوج يخرج ويخلف أهله في البيت، يتركهم في البيت خلفه. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. قال وطبع على قلوبهم، دي زي ختم الله على قلوبهم. كان من العلماء من فرق بين الختم والطبع، ولكنها كلها مراحل إخواني في طمس القلب. فالقلب قد تعلوه أو يعلوه ران، قد تعلوه أو يطبع عليه أو يختم عليه، مراحل في الطمس. نسأل الله العافية وأن يصح قلوبنا وأن يرفع عنها الران والطبع والغشاوة، إن كانت الغشاوة تكون على العين، والختم وغيرها من ألوان السخط التي ينزل الله عز وجل على قلوب العباد. قال وطبع على قلوبهم يعني ختم عليها، فهم لا يفقهون، أي لا يفقهون شيئا فيه نفعهم وضرهم، هم كالأنعام ما يفهمون. قال سبحانه وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم. وقدم الأمر بالإيمان على الجهاد، إذ أنه اشتغل بالجهاد لا يفيد إلا مع الإيمان. وإذا أنزلت

أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا وهذا فيه إعراض عن هؤلاء إعراض عن هؤلاء المنافقين إذا كان هؤلاء تخلفوا لما أنزلت سورة تأمر بالإيمان والجهاد ويستأذن أولو الطول منهم ويعتذروا لكن الرسول والمؤمنون لا يعتذرون وهذا فيه تحقير لأولئك المذكورين أولا وبيان لشأن المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انتوا بتقفوش مع النبي انتوا بتخرجوش مع النبي لكن المؤمنين بيخرجوا معاه يعني انتوا مش مؤمنين يعني انتوا مش مؤمنين هذا معناه لكن الرسول فهذا الاستدراك بقوله لكن الرسول يشعر بأن تخلف هؤلاء لا يضير الله شيئا انتوا تخلفتوا بناقص لكن المؤمنون ما بيتخلفوش هذه الآية فعلا فيها تحفيز شديد على الجهاد وفيها يعني توبيخ شديد وتحقير شديد لشأن أولئك الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه قد قام بفريضة الجهاد تخلفتم أنتم فقد قام بها من هو خير منكم رسول الله والذين آمنوا معه وهذا المعنى يا إخواني مهم جدا إنك دايما تستحضر معنى إن رب العزة يمدحك لك لما تعمل الطاعة الله يمدحك عليه المعنى ده ما يغيبش عنك لأنه من أعظم الأشياء اللي تحافظ على الطاعة مسألة أنك تستحضر رؤية الله لك ومدح الله عز وجل عملك وذكر الله لك في ملأ عظيم كالملائكة أو ذكر الله لك في نفسه دي مسائل فعلا أصحاب القلوب بيلتفتوا إليها التفات عظيم أن يذكرك الله في نفسه أو يذكرك في ملأ أو أن يمدحك رب العزة على عمل عملته دي مسألة عظيمة ينبغي أن نلتفت إليها لما يأتي إنسان كده ويجي طالب مثلا والمدرس يقف في طابور الصباح ويقول الطالب الفلاني كذا ويمدحه في الناس واحد نشوة والفرح بهذا الأمر لا يعدله فرح لما يجي بقى مدير المدرسة مش مدرس لما يجي الوزير هو اللي هيمدحه ولا رئيس المنطقة ولا الوزير ولا اللي هو كل ما بيعلو الإنسان وكله مكانة فذكره لك يكون أمر أسعد للقلب فمن بالكم إن كان الذاكر لك هو رب العزة سبحانه وتعالى لكن الرسول والذين آمنوا معه يذكرهم الله عز وجل بهذا الثناء الجميل جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. فبعد ذكر تخلف المنافقين ذكر ثبات المؤمنين، وهذه الآية شبيهة بقول تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. إذا كانوا دول كفروا وتخلفوا في داهية، فالله سبحانه وتعالى قد جاء بأقوال آخرين لم يتخلفوا وثبتوا. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، نفس الكلام، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. قال سبحانه، طبعا الجهاد بالمال والأنفس احنا ذكرناه كذا مرة مش هنكرره تاني، قال وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. وتكرار كلمة أولئك ده برضك من باب المدح والثناء والتعظيم لهم، لأن الجملة تصلح وأولئك لهم الخيرات وهم المفلحون، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، ده كله تكرار أولئك أولئك، الإشارة من بعد يعني بعيدين في المكان والمنزلة، أولئك العظماء أولئك المجاهدون أولئك الثابتون على دين الله عز وجل المنافحون عنه، لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، هم دول هم دول، كأنه بيكرر اسم الإشارة تعظيما لهم ورفعا لشأنهم، ولم يكتفي بذكر الإشارة مرة واحدة بل كررها. وأولئك لهم الخيرات، ما معنى الخيرات؟ الخيرات جمع ايه؟ جمع خير أو جمع خيرة، جمع خير، وأولئك لهم الخيرات فيشمل ألوان الخيرات في الدنيا والآخرة، اللي آمنوا وجاهدوا لهم الخيرات، خيرات في الدنيا وخيرات في الآخرة، يبقى جمع خير. وقيل جمع خيرة اللي هم النساء الحسان، كما قال تعالى فيهن خيرات حسان في سورة ايه؟ سورة الرحمن. فأولئك لهم الخيرات يعني لهم الحور العين الحسان، وأولئك لهم الخيرات، خير الدنيا وخير الآخرة، لو كانت خيرات جمع خير، وخيرات أيضا جمع خيرة، فخيرات أصبح أن تكون جمعا لخير وأصبح أن تكون جمعا لخيرة، وكلاهما مقصود في هذه الآية، فإن الله أعد لأولئك خير الدنيا وخير الآخرة، وخيرات الآخرة لا يعدلها شيء من خيرات الدنيا يا أخوان. فإن فاز هؤلاء بنصر أو بغنيمة أو بشيء في الدنيا فهذا من الخير، ولكن الخيرات العظام في الآخرة، ومن هذه الخيرات العظام الخيرات الحساب، في قراءة خيرات حساب، فيهن خيرات، فيقال خيرات وخيرات، وكلاهما بمعنى خيرة، جمع خيرة، امرأة خيرة يعني فيها من الخير، في الخير المقصود هنا جمالها وحسنها ولطفها. قال تعالى وأولئك وأولئك الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم لهم الخيرات، وأولئك الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم هم المفلحون. وفصلنا قبل كده ما معنى الفلاح، وفصلنا فيه فلا داعي لإعادة ما ذكر من قبل. فهؤلاء هم المفلحون، أولئك هم المفلحون الفائزون بطلبتهم بالمطلوب، أولئك وأولئك هم المفلحون. وذكر لونا من ألوان فلاحهم ومما يرفع به شأنهم وذكر ما أعد لهم، فقال أعد الله لهم جنات. جميل جدا يا إخواني إنك تنسب الفعل هنا إلى الله، تقول أعد الله، لما تتذكر ان كرامة المجاهدين باموالهم وانفسهم الذي يعدها لهم هو الله. والمعنى ده متكرر في القرآن، يقول لك وساقاهم ربهم شرابا طهورا، وهنا اعد الله لهم جنات، كما جاء في الحديث غرست كرامتهم بيدي، هل في فائدة تترتب على كون الغرس بيد الله؟ طبعا طبعا. فيا عبد الله الذي يغرس لك شجر الجنة هو ربك، وقد رأيت وشاهدت عظم خلقه فيما سماه الدنيا الحقير، وكيف أن ما يصنعه سبحانه وتعالى يخلقه بيده ويكون بيده، يكون في الإتقان والإحكام والجمال والحسن ما لا يقدر قدره إلا الله، فكيف بما أعد في الآخرة؟ قد رأيت ما أعد في الدنيا لمن كفر به ولمن آمن به، فكيف يكون إعداده لمن آمن به لأوليائه وأصفيائه وأحبائه؟ فكلمة أعد الله فعلا تهز القلب أخواني. أعد الله، يعني الله سبحانه وتعالى من أفعاله أن يعد لعباده المتقين وللمجاهدين بأموالهم وأنفسهم أن يعد لهم، أعد الله لهم جنات، ولم يقل جنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك جنة واحدة بل جنات، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وجنات معناها بساتين جمع جنة، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. إذا تكررت أيضا معنى هذه الآية فنختصر ولا نكرر ما ذكرناه عشرات المرات. أعد الله لهم جنات، دي الأولى ليست جنة واحدة، ثانيا تجري من تحتها الأنهار، ثالثا الشيء العظيم بقى لأن عندما بينفذش هم فيه أبدا خالدين فيها أبدا، فلا ينفد هذا النعيم، فلا ينفد هذا النعيم. حد يعرف الفرق بين ينفد وينفد؟ ينفد صح كده. طب جاءت في القرآن قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ايه؟ بالذال ولا بالدال؟ بالدال. طب قولوا لي حاجة بالذال في نفذ في القرآن؟ أن تنفذوا ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. تمام. طيب يبقى إذن فرق بين الاثنين، في فرق بين نفذ ونفذا. طيب هنا أعد الله له جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، فنعيم لا ينفذ، ذلك الفوز العظيم. يبقى اللي خد شهادة مش ده الفوز العظيم، اللي حصل منصب مش ده الفوز العظيم، اللي بنى برج مش ده الفوز العظيم. الفوز العظيم يا اخواني حقيقة هو الجنة، ذلك الفوز العظيم. والآية دي برضك متكررة، وهذا المعنى متكرر كثير جدا في القرآن، الفوز الكبير والفوز العظيم إنما هو في الجنة. كل ما تحصله من الفوز في الدنيا فهو فوز حقير ضئيل، والفوز العظيم هو أن تحصل هذه الجنات التي تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. فكل نعيم حاصل في الدنيا ينفذ وينتهي، وليس بالروعة والجمال والرونق والإعداد كالذي أعده الله عز وجل هؤلاء في الجنة. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ذلك الفوز العظيم. ذلك الفوز العظيم. لاحظوا أسماء الإشارة اللي ختمت بها هاتان الآيتان. أولئك لهم الخيرات، أولئك هم المفلحون، ذلك الفوز العظيم، دي أسماء إشارة للبعيد. نعم، ذلك ليشار به لديه إلى البعيد، ذلك وأولئك كذلك. فكأن الله سبحانه وتعالى يشير إلى بعد مكانة هؤلاء، يعني هم مكانة عالية، ويشير إلى علو هذه الجنة وعظم هذا الفوز وعلوه، فقال ذلك الفوز العظيم. ربك الإشارة ديت بتحرك في القلب المعاني اللي تعني استحضار ما أعد لهؤلاء من المكانة العالية والفوز العظيم. فسين سؤال، اجعلني على خزائن الأرض، اللي قالها يوسف عليه السلام، يا ترى هذه المكانة عالية ولا مش عالية؟ عالية، على خزائن الأرض. طيب هل هذا هو الفوز العظيم؟ لا. إذا كان هذا ما أعد لمن صبر في الدنيا، فكيف من أعد لمن صبر في الآخرة؟ ما أعد له في الآخرة كيف سيكون؟ إذا كان هذا مع صبر يوسف إنه من يتقي ويصبر، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فجعله على خزائن الأرض وحصل له من النعيم والإكرام ما حصل، فكيف بنعيم الآخرة؟ فإخواني أوعي فتكم المعنى دوت، أن يمدحك الله سبحانه وتعالى ويثني عليك. وعشان كده من أعظم شؤ أو من الأشياء اللي تجعل عبد فعلا يكره المعاصي، إن يبقى اسمك فاسق، زنديق، عاصي. تخيل لما بتجترع على المعصية تلحق بهذه الأسماء، أو تلحق بك هذه الأسماء بالمعصية، تبقى أنت عند الله اسمك فاسق، اسمك عاصي، اسمك زنديق، اسمك المجترئ على حدود الله، زي يقول اسمك التقي الورع المؤمن العبد لله العبد الخالص العبد المخلص. المعاني ما تفتكش أبدا، يعني أحيانا الإنسان يمتنع عن فعل أشياء في الدنيا عشان الناس ما تقولش عنه كذا، عشان الناس ما تقولش عنه كذا، مش كده؟ ليه؟ لأن المذمة لوحدها مؤلمة، المذمة لوحدها مؤلمة. وأحيانا الإنسان كثيرة جدا يفعل العمل عشان الناس تقول عنه كذا، لأن المدح له نشوة، له فرحة في القلب. فكيف إن كان المادح لك هو الله، وكيف إن كان الذام لك هو الله؟ فلازم تحط مثلا في الحسبان، إن أنا ما أعمل العمل ده رب العزة هيذمني، لما أعمل العمل ده رب العزة هيمدحني. مسألة دي مهمة جدا، وهو ده معنى الإخلاص، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه أنك مستحضر هو يراك وهيمدحك، إنه هيراك وهيذمك، هيراك ويذكرك في الملأ الأعلى، هيراك ويذكرك سبحانه وتعالى في ملائكة أطهار أخيار. كل دي محفزات للعمل الصالح وموانع لعمل السوء أو عمل السيئة. فلا يفوتنكم أبدا استحضار مشهد المراقبة، مراقبة الله لك، مشهد الرؤية، رؤية الله لك، مشهد السمع، سمع الله لك، اطلاع الله على أحوالك، ده الواحد حافز قوي جدا على العمل. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. أعد الله لهم جنات

ما ننساش أبدا عن محمد أبو الشريف الله يرحمه رحمة واسعة، لما كبر سنه كان لا يترك الصلاة في المسجد أبدا، بل كان لا يترك أبدا قيام الليل في المسجد قبل الفجر بساعتين ثلاثة تلاقيه في المسجد، صيف شتاء رمضان غير رمضان لازم يكون في المسجد ليه ورد. فلما ابتلي بمرض شديد مرض الموت فبقي في البيت، كان يبكي كان يبكي انه يتخلف في البيت. يا عم انت بتصلي في البيت اهو، يبكي ويبقى اموت وانا بصليش في الجامع، مع ان ليه عذر، لكن المؤمن لا يفرح ان يقع في العذر، بالعكس يبقى حزين، يبقى حزين انه صار صاحب عذر يمنعه من الطاعه. لا انا مش عايز العذر ده، وابقى في الطاعه احسن. فهؤلاء المنافقون يعتذرون يخترقون أعذار سواء موجودة أو غير موجودة. صنفين ذكرهم الله عز وجل، جاء المعذرون من العرب يعذر له، وقعد الذين كذب الله ورسوله. صنفين، في صنف ليه أعذار، وفي صنف بيختلق أعذار، وفي صنف ليه أو ما لهش بيتخلف، كله مجموع. لكن المؤمن كما سيأتي في الآية التي بعدها، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يا ريت معايا فلوس كنت أنفقت للمجاهدين دول، يا ريتني بصحته وبعافيته كنت خرجت معاهم. يبقى حزين إنه هو صاحب عذر، لأنه فعلا صادق في الإيمان، فعلا بيتمنى أن يخدم في هذا الدين ويعمل له، لكن المنافق ما بيسد الى عذر، يتمنى ان يكون له عذر، واذا ما كان شديد يختلف عذر. وجاء المعذرون، فدايما كده الاعتذارات حطها في ذهنك كده، الاعتذارات تفكر فيها قبل ما تقولها 100,000 مرة. ليه؟ لان المفروض ان عندك دافع قوي جدا هيمنع اي عذر، فلو ما كانش العذر القهري اللي هو فعلا يعطيك رخصة شرعية ما تفكرش فيه، ما تفكرش فيه، يعني ما تفكرش في أعذار أبدا، بالعكس فكر دايما في الإيمان، فكر دايما في خدمة الدين، فكر دايما في الجهاد بالمال والنفس، ده اللي بتفكر فيه، وبعد كده يأتي المانع هو اللي يمنعك، لكن تبقى أنت مقبل بكليتك وفيه مانع بعد كده. لكنك تعتذر أنك تفكر في عذر، دي طريقة المنافقين. المؤمن بيفكر في خدمة الدين، مش بيفكر في عذر يديره رخصة انه هو يمتنع عن خدمة الدين، لا ابدا، ليس هذا دليل محبة ابدا. المحب دائما مقبل يا اخوان، المحب مقبل، لكن الكاره مدبر يلتمس العذاب. وجاء المعذرون، وفي قراءة المعذرون وفي قراءة المعذرون، المعذرون من اعذر، من اعذر، والمعذرون لها وجهان، هي قراءة حفص التعذيب. أحدهما أن يكون أصله المعتذرون، المعذرون أصلها المعتذرون وأضغمت التاء في الذال، وهم الذين لهم عذر، وجاء المعذرون يعني الناس اللي ليهم عذر. وجاء المعذرون من الأعراب، والمعذرون على هذا المعنى هم المحقون في اعتذارهم، واضح؟ طيب. وقيل هو من عذر، وهو الذي يعتذر ولا عذر له، فالمعذرون على هذا هم المبطلون لأنهم اعتذروا بأعذار باطلة لا أصل له. يبقى كلمة المعذرون، خلي بالك، أو المعذرون، القراءة الثانية أفادت معنيين، جاء المعذرون اللي لهم عذر حقيقة، والمعذرون يعني الذين يختلقون، أو المعذرون الذين يختلقون الأعذار الباطلة، جملة اثنين، المعذرون المعذرون. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، يعني جاء هؤلاء من الأعراب بما جاءوا من الأعذار بحق أو بباطل على كلا التفسيرين، لأجل أن يأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بالتخلف عن الغزو. وطائفة أخرى لم يعتذروا بل قعدوا عن الغزو لغير عذر، قال وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. يبقى كانوا طوائف، الطائفة الأولى معتذرون، والطائفة الثانية تخلف من غير اعتذار. ففي ناس جت للنبي صلى الله عليه وسلم تعتذر: يا رسول الله معلش اموالنا واولادنا وانت شايف الحال ومشاغلنا واعذار عشان يتخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وناس تانية ما قالتش اعذار، هي بالاول قعدت في بيوتها وما جتش للنبي صلى الله عليه وسلم، عازموا ان هم والنبي خارج للغزو مش هنخرج معاه. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. والفريق الاول اللي هم المعذرون دول قسمين، قسم منهم اعذروا بحق وقسم اعذروا باطل. يبقى نقدر نقول هم ثلاث اقسام: اصحاب اعذار باطله، واصحاب اعذار لهم حق في الاعذار، وناس ليست اصحاب اعذار ولم ياتوا اصلا النبي صلى الله عليه وسلم وقعدوا عن الجهاد دون اذن ولا عذر. قال تعالى: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن له وقعد الذين كذبوا الله ورسول. قال سبحانه، شوف دقة اللفظ: سيصيب الذين كفروا منهم. سيصيب الذين كفروا منهم، من هؤلاء الأعراب هم الذين اعتذروا بالأعذار ليه؟ الباطل، أو الذين لم يعتذروا، شلنا ثلاثة. يبقى سيصيب الذين كفروا منهم اللي هم الفريقين اللي هم اعتذروا باعذار باطله كذابين، اموالنا ونساؤنا وبيوتنا اعذار باطله ملهاش معنى، والذين لم يعتذروا اصلا وقعد الذين كفروا، الذين قعدوا بدون اعتذار. ولهذا قال الذين كفروا منهم. ما خلي بالك، اصل اللي بيحاسبهم وبينص على هذه العقوبه لهم هو الله العليم بذات الصدور. ده اللي دايما اقول اخواني، احنا مكشوفين بين يدي الله، احنا مكشوفين بين يدي الله، لا يخفى عليه من امرنا خافية. فراجع نفسك في الموضوع دي، شوف اعذارك اللي انت بتمتنع بيها عن اي طاعة، هل فعلا اعذار حقيقية ولا هي غطاء كده عشان واحد يعدي؟ دي ما تعديش على رب العزة سبحانه وتعالى. ها، سيصيب الذين كفروا منهم، لان الله سبحانه وتعالى يعلم ان منهم من ليس كذلك وان له عذر، صاحب مرض حقيقي يمنعه من الخروج، صاحب فقر حقيقي يمنعه من الانفاق. واضح اخواني؟ ولهذا قال سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم. ليس سيصيب الذين كفروا عذاب اليم، لا، سيصيب الذين كفروا منهم، الكلام عن هذه الطوائف، عن هذه الطوائف. صدق من سماها الفاضحه، سوره التوبه دي فاضحه، بتكشف المنافقين فعلا، وتكشف لو انت نفسك مع ما فيك من الايمان، لو فيك صفات نفاق بتكشفها ليك، بحيث تحذر منها وتكون منها على حذر. احنا عرفنا مرارا ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخافون على انفسهم النفاق. ابو بكر الصديق يقول نافق ابو بكر، تخيلوا ابو بكر بيقول على نفسه كده نافق ابو بكر، واحنا كل واحد حاطط صفات بطيخة صيفي ان احنا كده زي الفل 10 على 10 ومفيناش نفاق، مع ان لنا من الصفات ما نشبه فيها صفات المنافقين كثيرة جدا. اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اتوا من الخال لا يقومون الى الصلاة الا وهم كسالى، لا ينفقون الا وهم كارهون. كثيرا ما نقع في هذه الصفات واحنا مبرئين انفسنا، نحن ملتزمين واخوة وزي الفل. لا يا اخوان، المؤمن دائما والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم ايه؟ وجلة، دائما على خوف وحذر ان نكون من هؤلاء. ودائما الخائف يا اخواني بيعمل حساب، لكن ذلك المطمئن الراضي بحاله هيفاجئ، هيفاجئ طالب الخائف، خلاص احنا حلوين احنا مذاكرين وبيذاكر اي كلام كده، يفاجئ في الامتحان مش عارف دي مش عارف دي مش عارف، لا لا يبقى مذاكرتي دي ما كانتش مذاكره. لكن الطالب دايما خايف وعلى وجل، عمال يذاكر دي ويذاكر دي ويركز على دي ويركز على دي، فبيفاجئش. لكن المفاجاه يوم القيامه هتكون شديده وعسيره، لان مفيش رجعه بعدها، مفيش دور تاني. فلازم تراجع نفسك من الان، لازم تراجع نفسك من الان، لازم تتهم نفسك من الان، لازم تتهم نفسك من الان. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم كذبوا لا نجيبها من اول ما خدنا واذا انزلت واذا انزلت سورة ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك اولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القائلين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله كم فريق دولت؟ طيب سيصيب الذين كفروا منهم كم فريق دولت؟ بقي الفريق الثالث ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ليس على الضعفاء ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ليس على الضعفاء المحسنين من سبيل والله غفور رحيم سبحانه حكم عدل لما ذكر علمه بأولئك المنافقين الذين يعتذرون بالأعذار الباطلة والقاعدين من غير عذر ذكر أصحاب الأعذار الصحيحة وهو أعلم بهم سبحانه أعذار المسقطة للغزو والجهاد والإنفاق وبدأ بالعذر في أصل الخلقة اللي هو الضعف ليس على الضعفاء أرباب الزمانة والهرم والعمى والعرج ونحو ذلك ثم ذكر العذر العارض المرض ففي عذر دائم باقي الضعف بعمى أو بعرج أو بهرم أو زمان مرض مزمن وذكر العذر العارض اللي بيجي ويروح المرضى هو شاب وفتي وكل حاجة، بس في جاء في وقت الغزوة وقت الجهاد عذر مرض عارف. ولا على المرضى، ولا على المرضى يدخل في هذا المرض الأعمى والأعرج يدخل، ولكن كلمة الضعفاء تشملهم من باب أول. ثم ذكر العذر الراجع إلى المال لا إلى البدن. يبقى أول حاجة بدأ بالأعذار اللي لها علاقة بالبدن، ثم ذكر الأعذار اللي لها علاقة بالمال، ولما ذكر الأعذار اللي لها علاقة بالبدن ذكر الأعذار الباقية الدائمة في أصل الخلقة، ثم ذكر الأعذار الإيه؟ العارض، ليس على الضعفاء ولا على المرض ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، ليست لهم أموال ينفقونها فيما يحتاجون إليه من التجهز للغزو وللجهاد. نفى النبي صلى الله عليه وسلم، نفى رب العزة سبحانه وتعالى عن هؤلاء الإيه؟ الحرج، وأبان أن الجهاد مع هذه الأعذار ساقط عنهم غير واجب عليهم، ولكن ذكر قيدا شرط، قال إذا نصحوا لله ورسوله. دولت ما عليهمش حرج، دولت خلاص لا يصيبهم العذاب الأليم الذي أصاب الطائفتين الأخرتين، ولكن بشرط حتى يخرجوا في شروط عشان ما ينطبقش عليهم من طبق على أولئك المنافقين، يكون العذر حقيقي. رقم واحد. رقم اثنين، نصحوا لله ورسوله. النصح يا إخواني إخلاص العمل. يعني لو أنا الآن وقع على ثوبي ده شيء وسخ ونظفته يبقى نسمي نصحت الثوب. اسمي نصحت الثوب. لو اتقطع الثوب ده وانا خيطته رفيته يقال نصحت الثوب. اذا نصحوا لله ورسوله يعني يغل الخلل ومواضع الخلل ويضبطوها. نصح لله ورسوله، واحنا عندنا حديث بيقول الدين الايه؟ النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. النصيحة، فكلمة النصيحة تعني إخلاص العمل من الغش، ومنه التوبة النصوح. النصيحة، نصح الشيء إذا خلص ونصح له القول يعني أخلصه. والنصح لله يعني الإيمان به، العمل بشريعته، ترك ما يخالف شريعته كائنا ما كان. يدخل دخولا أوليا نصح عباده، محبة المجاهدين في سبيله، بذل النصيحة لهم في أمر الجهاد، ترك المعاونة لأعدائهم بأي وجه من الوجوه، كل ده من النصح لله عز وجل. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تصديق بنبوته وبما جاء به، طاعته والعمل بسنته فيما أمر ونهى صلى الله عليه وسلم، موالاة من والاه من يعني محبة من أحب الرسول، ومعاداة من عاداه، كره من كره الرسول صلى الله عليه وسلم، محبته وتعظيمه وتعظيم سنته، كل ده من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده شرحه بالتفصيل في شرح الحديث في الأربعين النووية، الدين والنصيحة. قال الله، كلمة بقى اللي تهز القلب يا أخواني والله، ما على المحسنين من سبيل. هؤلاء الذين تخلفوا، هؤلاء الذين لم يخرجوا للجهاد لضعف أو مرض، هؤلاء الذين لم ينفقوا أموالهم في الجهاد فعلا لأنهم لا يجدون ما ينفقون، ليس عليهم حرج بشرط أن ينصحوا لله ورسوله. قال ما على المحسنين من سبيل. فإذا كنت يا عبد الله قد تخلفت عن الجهاد في سبيل الله بنفسك ثم بمالك لعذر حقيقي يشهده الله ويراه ويعلمه فيعذرك به، فعليك أن تنصح لدين الله، أن تنصح لله ولرسوله، وأن تحسن في ذلك الإحسان العظيم. أنا مش قادر أخرج للجهاد، أنا ما عنديش أنفق في سبيل الله، لكن عندي أمور أخرى أحسن فيها وأبذلها وأنصح فيها لله ورسوله. مش هتعافى منك من المنافقين المتخلفين عن الجهاد في سبيل الله بنفسك أو بمالك حتى تنصح لله ورسوله النصيحة العظيمة بامتثال أوامره. ثم بعد ذلك اعلم أن هذا الإحسان منك والعمل لدينه سبحانه وتعالى بما استطعت إذ أنك لم تستطع الجهاد ببدنك أو بمالك، اعلم أن ذلك من الإحسان الذي يراه الله عز وجل فيعذرك ولا سبيل عليك حينئذ، لا سبيل عليك أي سبيل من العذاب الأليم المذكور في الآية قبلها، مذكور في الآية قبلها. فلازم تبدأ تفتش، أدام أنت متخلف عن الجهاد بنفسك أو بمالك ولا تجد ما تنفق، شوف لك بقى أعمال تظهر فيها إحسانك لله عز وجل، أنك فعلا محسن في دين الله عز وجل. لكن تبقى متخلف عن الجهاد بنفسك، متخلف عن الجهاد بمالك، وعاصي لله عز وجل وباقي هنا مع الخوالف لتعصى الله عز وجل، هي دي بقى المصيبة، هي دي المصيبة. فالناس خرجوا للجهاد بأنفسهم، وآخرون أنفقوا أموالهم، سلمنا أنك صاحب عذر، وأنهم يفتح أمامك باب الجهاد بنفسك، وأنك لم تستطع اللحاق بهذا الركب العظيم، وليس لك مال تنفقه. طيب يبقى المقابل انك من العاصين، انك من المخالفين، مش كفاية انك متخلف عن هذا الامر. قال ما على المحسنين من سبيل. وهذه كلها قيود وضوابط يا اخواتي. يبقى كأن المطلوب من اولئك المتخلفين اصحاب الاعذار الصحيحة، وإلا فاصحاب الاعذار الباطلة والمتخلفين بغير عذر، بداية في الآية التي قبلها قال سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم، بقي أولئك أصحاب الأعذار الصادقين في أن لهم أعذار، لا تقبل هذه الأعذار الصادقة حتى تحقق أمرين، النصح لله ولرسوله، ماسك بقى بكتاب الله وماسك في سنة رسوله قولا وعملا وفعلا ودعوة شغال، تبين صدقك، تبين صدقك ان السائل صاحب عذر، ولكن يا رب مش معناه ان انا كرهت الدين، لا ده انا مقبل عليه وديني شغال بيه، وبقدر ما اعطيتني انا تخلفت عن الانفاق لاني فعلا لا اجد مواد، تخلفت عن الخروج لاني فعلا لا استطيع الخروج، خلاص انت صاحب عذر، مش هيقبل العذر حتى تحقق امرين. قال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسول، ما على المحسنين من هؤلاء من سبيل، اللي يحسن منهم معلوش سبيل، خلاص لن يجعل الله سبحانه وتعالى عليه سبيلا في العذاب ولا غير، ما على المحسنين من سبيل. قال والله غفور رحيم، هيغفر لهم تخلفهم إذا رأى إحسانهم، هيرحمهم إذا رأى نصحهم لله ورسوله. نسأل الله أن يحبب علينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، وأن يجعلنا من العاملين لدينه الناصحين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، المحسنين في القول والعمل والدعوة. الكلام ده أخواني مهم جدا، الكلام ده نقطع الحروف بينك وبين ربك، ده اللي هيحدد مصيرك جنة ونار، لأن اللي هيحددك ويدخلك جنة أو نار هو الله، وهو ده كلامه، وهو ده كلامه سبحانه وتعالى. فانظر، انظر في هذا الكلام، دعين الاعتبار وشوف أحوالك معه سبحانه وتعالى. قال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيله. شايفين القيود دي كلها يا أخواني؟ راجع نفسك شوف أنت القيود دي فيك ولا مش فيك. ما الكلام مش لحد تاني يا أخواني، الكلام ده مش لناس آخرين، القرآن ده مش نزل لناس في كرة أخرى ولا في كوكب آخر، ده نزل لنا احنا، الكلام ده لنا احنا، ربك بيكلمك، ربك بيكلمك. والله غفور رحيم، نسأل الله نشفعنا بالمغفرة فيه ورحمة. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من غفور رحيم. أذكركم أخواني بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفين الواحد منهم لو عصى الله عز وجل يمكن يكون له شفاعة بجهاده في سبيل الله، ببذله في سبيل الله. لكن شوف الإنسان لما يجمع بقى الأمرين، لما يجمع الأمرين يبقى لا ليه جهاد لا بنفسه ولا بماله، وهو غارق في المعاصي والذنوب ومخالفة الله عز وجل. ففي الحقيقة يا إخواني العصيان منا أعظم، العصيان من المتخلفين أعظم. ليه؟ لأن هم اللي بيتحط لهم الشروط، هم اللي بيتحط لهم الشروط، هم اللي يتقال لهم إذا نصحوا لله ورسوله مع المحسنين بالسبيل. وإن كان هذا الكلام عام يشمل الكل، لكن في حق هؤلاء أولى، في حق هؤلاء أولى. فدايما استحضر المعنى ده، إن مش يقول ولا منك ولا كفاية شرك، يعني أنت مقبل على الخيرات ولا أنت ممتنع عن المعاصي. المسألة دي مهمة جدا أخوان، لازم نراجع فيها أنفسنا. يعني سبحان الله، أب ليه ولد فاشل، أب ليه ولد فاشل، خلاص ما لا يأتي منه خير، لا فلح في تعليم ولا فلح في صنعة ولا فلح في حال، خلاص راضينا بهذه، راضينا بهذه. لكن لما يأتي هذا الولد ويبقى ليه كمان إفساد، يبقى ليه إفساد فوق من هو فاشل، لا يأتي بخير، لا يأتي بخير فوق كده، إن يكون كمان له وجوه إفساد، عمال يخرب في البيت ويخرب في أخواته ويخرب في الفالح فيهم، دي تبقى المصيبة. بدأ يستحق حينئذ العقوبة، حينئذ العقوبة. إذا كنا عذرناه إنه فاشل في تعليم ولا فاشل في غيره في أبواب، لكن مش هنعذره في إيه؟ في إنه مفسد. فالمسألة دي مهمة جدا، المسألة دي مهمة جدا عشان تراجع نفسك في كل خاطرة سوء، مش في كل عمل سوء، في كل خاطرة سوء. قل لا، كفاية ان انا لست من هؤلاء الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. تقول في نفسك كده، كمان هكون عاصي، كمان هكون مخالف. فالآية هذا ما تحمله من معنى، عشان تتحقق بقى المغفرة والرحمة اللي في آخر الآية، والله غفور رحيم، يعني يغفر لهم ويرحمهم إن نصحوا لله ورسوله وكانوا محسنين. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. سمع يا احمد. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. من سمعتني قول حبيبي. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا. وأعينهم أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما صادقون صادقون في إيمانهم بالله صادقون في حرصهم على العمل لدين الله عز وجل فهؤلاء أيضا لا حرج عليه فقال في الآية قبلها ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم هؤلاء أيضا لا حرج عليهم وهؤلاء قوم لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ليخرج للغزو في غزوة تبوك جاءت عصابة من أصحاب مجموعة فيهم عبد الله بن مغفل المزني ورد منهم سبعة نفر من بني عمرو من بني عمر بن عوف سالم بن عمير من بني واقف وحرمي بن عمرو ومن بني مازن بن النجار عبد الرحمن بن كعب ويكنى بأبي ليلى ومن بني المعلى سلمان بن صخ ومن بني حارثة عبد الرحمن بن زيد أبو عبلة ومن بني سلمة عمرو بن غنمة وعبد الله بن عمرو المزني طبعا تعرفوش الأسماء دي لكن الله يعلمهم وأثنى عليه لكن الله يعلمهم وأثنى عليه وخصهم بالذكر في هذه الآية قال ولا على الذين إذا ما أتوك جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله احملنا أنا رجل فقير ما عندوش فرس يخرج عليه شوف لنا فرس عندك مش في إعداد للغزو في ناس شوف لنا فرس نطلع عايزين نطلع للغزو احملنا يا رسول الله قال والله ما أجد ما أحملكم عليه ما عندوش مراكب صلى الله عليه وسلم لا أجد ما أحملكم عليه فتولوا ولهم بكاء قال المصنف رحمه الله وعز عليهم أن يجلسوا عن الجهاد ولا يجدون نفقة ولا محملا يعني صعب عليهم نفسهم ازاي ما نخرجش مع النبي صلى الله عليه وسلم طب احنا معناش نفقة وما فيش حاجة يحملنا عليها فبقوا زعلانين جدا شو بقى اما الصحابة يرجعوا بيبكوا لهذا عكس المنافقين كانوا اصلا عندهم القدرة وما خرجوش وبيعتذر احنا مشغولين وفيه لكن دولت ما عندهمش وجوم كده يعني يلتمسون ما يحمل عليه لانه عايزين عرفوا يريدون ان يخرجوا في سبيل الله عايزين يجاهدوا صادقين فتولى لما منعوا من هذا تولى وعينهم تفيض من الدم قال فانزل الله عز وجل عذرهم فقال ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا سبب الدمع سبب البكاء بتاعهم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون زعلانين إن هم مش لاقيين حاجة ينفقوها في سبيل الله يعني كأنه مش راضي عن نفسه مع وجود الرخصة مش راضي عن نفسه مع وجود الايه ليه رخصة لا يجد وجه وبيتحال على النبي صلى الله عليه وسلم احملنا يا رسول الله ورغم ذلك عادوا بهذا الحسن فرق بين الصادق وبين المدعي فرق بين المحب وبين مدعي المحبة المحب بيبذل كل ما يملك لغاية آخر لحظة ويبقى حريص لكن مدعي المحبة خلاص بركة يا جامع أنا مش عذر في المسألة تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. السؤال يا أخوان، الآية دي رقم 92، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، عذر هؤلاء إيه؟ ألا يجدوا ما ينفقون. طب اقرأ الآية اللي قبلها، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، خلاص ما هم ذكروا بيذكرهم تاني ليه؟ تفهمين ازاي؟ يعني عذر هؤلاء انهم لا يجدوا ما ينفقون. طب ما هي نفسها فوق مكتوبة لا يجدوا ما ينفقون، لكن خص هؤلاء بالذكر لشدة صدقهم، ربنا خصهم بالذكر، فلا يجدون نفقة ولا يجدون محملا. خلي بالك بقى اللي دلهم مزية كمان، زيادة كمان، انهم كانوا حريصين يشوفوا اي شيء يروح عليه نخرج. واحد يقول لك طب ما يخرجوا ماشيين، لا بس الغزوة تبوك ما تنفعش ماشي، فاهمني ازاي؟ الغزوة ما تنفعش ماشي، ما لو كانت ينفع ماشي كان راحوا ماشي، لكن ده الغزوة في تبوك، والناس اللي تعرف تبوك والمسافة بين المدينة وتبوك مئات الكيلومترات في فيات وصحارى، فدولك على ما وصلوا العدو ماشي مش هيلاقوا نفسه. فما يصلحش الجهاد في هذه الحالة إلا ركبانا، لا يصلح الجهاد إلا إيه؟ إلا ركبانا. فتولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. كل دول لا سبيل عليه، كل دول محسنين. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. فالمحسنون الصادقون لا سبيل عليهم، إنما السبيل على الذين، أي الطريق إلى المؤاخذة والعقوبة، على الذين يستأذنونك في التخلف عن الغزو، والحال أنهم أغنياء يجدون ما يحملهم وما يتجهزون به، ولكنهم رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. ألا مكررة مش كده؟ رضوا أن يكونوا مع الخوالف منذ قليل. وطبع الله على قلوبهم، اللي فاتت كانت وطبع على قلوبهم، هناك فهم لا يفقهون، هنا فهم يتكرر ذمهم المرة تلو المرة حتى يهزهم هذا الذم ويغيروا سلوكهم، حتى يهزهم هذا الذم ويغيروا سلوكهم. قال وطبع الله على قلوبهم، رضوا بهذه الصفقة الخاسرة أن يكونوا مع الخوالف. الثاني أن طبع الله على قلوبهم، قال فهم بسبب هذا الطبع لا يعلمون ما فيه الربح لهم حتى يختاروه على ما فيه الخسران. فالربح الحقيقي يا أخواني في البذل لله ولدين الله، والخسران الحقيقي في التخاذل والتقاعد عن خدمة دين الله. فانصح نفسي وإياكم كل واحد يشوف له باب يخدم به في هذا الدين، وهذا الإحسان وهذه الخدمة لنفسك. الله غني، الله لو شاء أن ينصر بكل لنصر، أنت اللي محتاج، أنت اللي فقير وربك غني. كل واحد يبدأ يشوف له سبيل يعجل فعلا يخدم به هذا الدين أيا كان هذا السبيل. اظهر لله عز وجل صدقك أنك مؤمن به وأنك محب لدينه وأنك حريص عليه حتى لا يسلبك هذه النعمة. احنا أعظم نعمة يا أخوان احنا فيها الإسلام، غيرنا محروم من هذه النعمة. أخرجنا الله سبحانه وتعالى مسلمين، جعل أبائنا وأمهاتنا والمجتمع اللي احنا عايشين فيه مجتمع مسلم. دي أعظم نعمة، غيرك ولد على الكفر، غيرك ولد في مجتمعات كافرة، غيرك بيسمع عن الإسلام تشويه الأعداء للإسلام. انت هنا في بلد فيها إسلام، فيها دعوة، فيها قرآن، تسمع القرآن بالليل وبالنهار، والمصاحف بين يديك، وكتب العلم بين يديك، ودروس العلم بين يديك، فاحنا في خير عظيم يا اخوان. دي اعظم نعمة، فلو ما اديتش شكر النعمة دي هتسلب النعمة دي، هيطبع على قلبك، يبقى بيطلع القرآن وانت مش فاهم حاجة، بتسأل سنة النبي وانت مش متأثر بحاجة، العلماء والدعاء ودروس العلم وانت ولا انتهينا، هيطبع على قلبك، هيطبع على قلبك. احذر من مكر الله عز وجل، لابد ان يكون جزاء الاحسان احسان، احسن اليك ربك سبحانه وتعالى ومدك بصحة وعافية وقوة ومال وبيت، كل ده ارمي على جنب، امدك باسلام ودين ومجتمع مسلم، بتسمع الاذان 5 مرات غيرك ما بيسمعوش، قاعد في بلاد الكفر بيسمعش اذان خالص، ده بالليل ولا بالنهار، انت عايش بتسمع اذان وبتسمع دروس وقنوات، خير عظيم. فكونك مع هذا كله لا تؤدي شكر هذه النعمة، الشكر بيكون عملي ليس بالقلب واللسان وفقط، في شكر الجوارح، اعملوا آل داود شكرا، ما لهوش اشكروا، اعملوا آل داود شكرا، فكانوا يقومون بالليل ويصومون النهار، فأفضل الصيام صيام داود وأفضل القيام قيام داود، فقابلوا النعمة العظيمة، الملك العظيم اللي أتاه الله عز وجل لداود وآل داود سليمان ومن بعده، يعني هذا الملك من النبوة وغيره، تكليم الطير كان مقابل شكر، فزادهم الله، إن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم عذابي لشديد. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ولا على الذين قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا تعرفين أخواني، لما من ضمن التفسير اللي جاءت في هؤلاء، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، قال بعض المفسرين ما سألوه الدواب، مش جايين يسألوا فرس يركبوا عليه، ما سألوا ايه؟ قال ما سألوه إلا النعال، ما اللي لابس نعل اسمه حمله النعل ده لغة، فما كانش عندهم لمغزى جزمة يلبسوه، يعني شوف لنا نعال عشان نمشي، شوفوا الدرجة ايه اخوانا، شوفوا صدق هؤلاء، مش ما عندهمش لبس ولا فرس ولا ما يتركوه لأولادهم بعد أن يخرجوا غزو، مش لاقيين أحذية ونعال يلبسوها عشان نمشي طيب ونأتي معك الغزو، وده بس صحيح، يقول لا أجد ما أحملكم عليه لا من نعال ولا من مراك. صراحة يعني الوقت بيضيق، لكن لما تقرأ كتب التفسير عن أحوال هؤلاء السبعة أو زادوا أو قلوا على أقوال العلماء اللي جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم، فعلا تشعر إنك كاذب، ما تشعرش أبدا أنك صادق. الواحد بيشوف أحوال الصادقين يقول أنا كذاب، أنا اللي بدعيه من الإيمان دوت مش صادق فيه. يعني إحنا يا أخواني فعلا مع وجودنا في رفاهية من العيش، بالنسبة لما يسمعوا عن هؤلاء طبعا رفاهية، وأي رفاهية، فعلا متخاذلين، فعلا أنا بأصدق نفسي في هذا القول، الواحد بيجد نفسه متخاذلا. إذا كان ده حالهم بالصورة دي، مش لاقي اللي يركبه ولا لاقي اللي يلبسه وعايز يخرج، احنا باقل حاجة بنعتذر عن خدمة ديننا عز وجل، مع اقل عارض بنعتذر عن العمل لدين الله عز وجل، يعني وكأننا يعني حاجة فضلة بنعملها كده، ادينا بنحضر درس، ادينا بنحفظ ايتين، ادينا بنصلي ركعتين، كأنك ولا حول ولا قوة الا بالله تتفضل على رب العز، مش مستشعر فعلا انك انت محتاج للعمل دوت. اكبر دليل على كلامي دوت اخواني ان في اعمال الدنيا والاقبال على الدنيا ومكاسب الدنيا بيكون اقبالنا كبير وواضح وبين، ولما بيفوت بنحزن كحزن هؤلاء على فوات الاخره، كحزن هؤلاء تلاقيه متقطع قلبه زعلان ان فاته ربح معين من ارباح الدنيا. فبصدق يا اخواني احنا محتاجين لمراجعه، ان كل واحد يراجع نيته ويراجع قصده ويشوف فعلا هو بيعمل كم في المية لدين الله عز وجل، كم في المية، هل فعلا بكليته كهؤلاء ولا ليه حال تاني؟ لان الرب واحد، هو اللي بيحاسب هؤلاء هو اللي هيحاسبنا سبحانه وتعالى، واللي هيجازي هؤلاء هو اللي هيجازينا. فالمقياس عنده مش مختلف، المقياس عنده مش مختلف. لازم تبدأ تناطح، لازم للوصول الى هذه المعالي. تعرف الطالب الفاشل لما يلاقي نفسه في وسط المتفوقين دول مضايا، ميونه مضايا، وخلاص انا هعمل ايه في وسط دول؟ ده ما شاء الله ده فصاح، انا هعمل ايه في وسطهم؟ لو قال هذا خلاص تخاذل وترك، ولا يجتهد عشان يحصل؟ تجتهد لتحصل. فان لم تلحق بالسابقين فالحق باصحاب اليمين، لكن تبقى في اصحاب الشمال المتخاذلين العاصين لا. ده الإنسان العاقل يفكر كده يا أخوان، الإنسان العاقل يفكر كده. فربنا سبحانه وتعالى أعطاك أمانة اللي هي عمرك، الأيام اللي أنت عايشها دي أمانة اللي هو جسمك، فاداك أيام واداك جسم عشان تبدأ تسخر الجسم ده في هذا القدر من الأيام اللي اداهولك، شو بقى سنة ولا اثنين ولا يوم ولا اثنين اللي فاضلك في طاعته فيما أمر به، وهي دي العبودية، وهي دي العبودية. إما تبدأ تشغل هذا العمر اللي أعطاه لك أمانة في غير ما يحب، فضلا عن أن تشغله فيما لا يحب من المعاصي، فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ويرحمنا. من يسمع الآيتين دولت ولا على الذين إذا ما أتوك. فضل يا شيخ عبد الرحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك. لا مصطلح اتعملت ولا أبص لك مش راضي برضك تصلح. آتوك غلط. ولا على الذين إذا ما أتوك، لأن آتى يعني أعطى، لكن أتى يعني جاء. آتيتك مالا يعني أعطيتك مالا. فقلت ولا على الذين إذا ما أتوك، يعني اللي جم يدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، هم مش جايين يدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ده جايين ياخذوا بالنبي حاجة يركبوه. فكده غيرت المعنى تمام. ولا على الذين إذا ما أتوك يعني جاءوك. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوارج وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. الهين أشد على النفس، وطبع على قلوبهم ولا وطبع الله على قلوبهم؟ شديدة، نقول وطبع الله على قلوبهم بفعل شديد. أن يذكر لفظ الجلالة هنا في بيان العذاب والطبع على القلوب، هي دي الشديدة فعلا. طيب نقول بقى الختام الأول عشان نقول إن شاء الله. وإذا أنزلت، وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع القوالب طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم